الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، حياكم الله جميعا إخواني الفضلاء أكارم، وأسعد دائما وأشرف بتواجدي معكم، وهذه من أسعد المجالس التي أحب أن أأتي إليها في هذا البلد المبارك وهذا المكان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا المكان، وأن يديم عليكم وعلينا جميعا مجالس العلم والمدارسة والارتقاء بالعلم والعمل به. وهنيئا لكم المعهد الجديد، نسأل الله عز وجل أن يعني يثبته على ذلك وارتفع حتى تكون جامعة قريبة بإذن الله تعالى. معكم إن شاء الله في مادة القواعد الفقهية، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم، وأن يوفقني في أن أوصل لكم المعلومة والتدريس في هذه المادة المهمة كما يعني يحب الله عز وجل ويرضاه، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. لا شك بأن مادة القواعد الفقهية من المواد الهامة جدا، ولو نظرنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة الله عز وجل بالمرء الخيرية تكون بالمذكور في الحديث، هو أو الفقه المقصود هنا في الحديث، الفقه في الدين، في كل الدين، يعني ليس الفقه الاصطلاحي فقط، بل كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقه اللي هو بمعناه الاصطلاحي هو ثمرة عظيمة جدا من الثمرات، لأنه فيه الاستنباط، والاستنباط هو الثمرة العظمى التي يستفيد منها الفقيه من التداول النصوص التي تعرض عليه فيستنبط منها الأحكام. فدراسة الفقه كما هو معلوم لغالبكم لها عدة جوانب، يعني من أراد أن يتقن الفقه ويكون يعني فقيها فلابد له أن يتعرض لدراسة الفقه في أكثر من جانب. لا شك الجانب الغالب والمعلوم هو جانب دراسة الفقه من عن طريق دراسة الفروع، المتون والفروع وبسط الفروع، كما هو معلوم من دراسة المذاهب الفقهية المختلفة، لأن في هذه المتون تسرد المسائل الفرعية الكثيرة كما يعني يستنبطها الفقيه أو الماتن أو الشارح، ويتعرض لمسائل عملية كثيرة يستطيع فيها طالب العلم أن يلم بأحكام الفقهية من بداية كما معلوم من كتاب الطهارة إلى كتاب العتق في غالب المتون. وهذه غالب دراسة الفقه تكون بهذه الدراسة، هذه الدراسة على المنهج يعني المتعارف عليه عند الفقهاء، بأنه لا بد أن يكون هناك تأصيلا على دراسة الفقه بالمذاهب وعن طريق المتون والفروع. وهناك طريقة أخرى أيضا في أن يدرس فيها الفقيه أو طالب العلم الفقه عن طريق دراسته لحديث وآيات الأحكام، وهذه وجه آخر يتعرض إليه في دراسات الفقه، بأنه يلتصق بالكتاب وبالسنة بآيات وأحاديث الأحكام، فيتعرف على الأحكام من خلال دراسته للكتاب وللسنة. وهناك جانب آخر ثالث في دراسة الفقه، وهو أنه بيدرس القواعد الأصولية الإجمالية والتي يتعرف بها على كيفية استنباط الأحكام، ثم يأتي بعد تعرفه وتعلمه هذه القواعد يأتي التطبيق، أنه يأتي بفروع على هذه القواعد، يعني يطبق قاعدة الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام والمطلق والمقيد وغير ذلك. سيدرس القاعدة، إما يدرس القاعدة إجماليا ثم بعد ذلك يأتي على حسب الشارح أو حسب المؤلف يأتي بفروع تطبق على هذه القاعدة، أو العكس قد يأتي بفروع كما عند الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، ثم يأتي بعد ما يأتي بالفروع يستخرج القاعدة التي تخص هذه الفروع. هذا جانب أيضا من دراسة الفقه، وإن كان جانب إجمالي يعني ليس كالطريق الأول ولا الطريق الثاني، لكنه فيه يتعلم فيه الطالب القواعد الأصول التي لابد له منها حتى يستطيع بعد ذلك أن يستنبط الأحكام من الأدلة. ثم هناك جانب رابع أيضا لدراسة الفقه، وهو دراسة طريقة القواعد الفقهية، وأنه المرء يدرس أو طالب العلم يدرس القواعد الفقهية التي سنتعرض إليها، وهي القواعد الفقهية تجمع له شتات كثير من المسائل المشتركة والتي لا تتقيد بباب واحد، في الصلاة تطبق، في المعاملات تطبق، في كثير من الأبواب ومن أبواب الفقه. فهنا لما هو بيدرس القواعد الفقهية ويتقن هذه القواعد الفقهية يستطيع أن يطبق عليها أيضا من خلال الفروع، ولما يأتيه فرع لا يجد فيه كتابا ويجد فيه دليل من الكتاب أو من السنة أو نص، فممكن بعد بدراسته للقواعد الفقهية أن يلحق هذه النازلة أو هذه المسألة إلى قاعدة من القواعد التي درسها، الذي تجعله يفعل ذلك معرفته أولا بالقواعد الفقهية. فإذا الفقه لابد أن يدرس من هذه الجوانب الأربعة، ومن يمهل جانب من هذه الجوانب الأربعة لن يستطيع أن يتقن إتقانا يكون فيه فقيرا بحق أو طالب علم متقن، لأن البعض يزيد جدا في دراسة الفروع والمتون ويغفل مثلا عن دراسة الأحاديث التي فيها الأحكام، أو لا تجد يتعرض لأصول الفقه أو للقاعدة الفقهية، لابد سيكون عنده نقص خاصة بعدم دراسة القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. لن يكون معك الآلة التي تستطيع فيها أن عندما تأتيك نازلة أو مسألة ليست في الكتاب أو في السنة، أو ليست لها حكم صريح في الكتاب والسنة، أو ليست موجودة في كتب الفقهاء، فأنت ستقف كيف ستتعامل معها. إن كان عندك إتقان في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ستستطيع أنك تحيل هذه النازلة على قاعدة من القاعدة التي درستها وتأتي بالحكم، وأنت حتى ممكن ما تكون قرأته في كتاب من الكتب. وهذا الذي يعني نتعرض إليه إن شاء الله في الدراسة، هو جانب هو القواعد الفقهية، لأني أعلم أنكم بتتعرضوا لباقي الدراسة لابد لها أن تتعرضوا لها، سواء الفروع أو فقه الأحاديث أو الأصول. فنحن يعني أكون معكم في القواعد الفقهية، سنحاول أولا نتكلم اليوم عن القواعد الفقهية، مقدمة عنها تعريف القواعد الفقهية، ثم نتكلم عن أهمية القواعد الفقهية، نتكلم أيضا عن مصادر القواعد الفقهية، من أين الفقهاء وضعوا ذي القواعد الفقهية، ما مصادر القواعد الفقهية، ثم لو تيسر في الوقت بأننا نتكلم عن أهم فروقات بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والفروق والضابط الفقهي والقواعد الفقهية فيما استحدث بما يسمى النظريات الفقهية. هذه يعني مقدمة أو أرضية نقول نتكلم عنها نبينها حتى ندخل بعد ذلك إن شاء الله على دراسة القواعد الخمس الكبرى التي هي محل اتفاق بين الفقهاء، لكننا نقدم اليوم إن شاء الله على تمهيد وكما هو معلوم القواعد الفقهية هذا التركيب، هذا مركب، ولكن هذا مركب وصفي، لأن هناك في تركيب مركب إضافي وهناك قد يكون مركب وصفي. هو مركب وصفي من القواعد الفقهية، المركب الإضافي كأصول الفقه كما عند النحويين، يعني الأصول إضافة ومضاف إليه، هذا تركيب إضافي. أما في القواعد الفقهية التركيب عندنا وصفي، يعني موصوف وصفة، موصوف وله صفة. فنتكلم عن القواعد منفصلة والفقهية في التعريف. فالقواعد جمع قاعدة، والقاعدة الأصل فيها في اللغة هو الثبوت والاستقرار، لذلك من قوله تعالى والقواعد من النساء، وهذا المقصود من أن القواعد من النساء التي يمكثن ويستقرن في البيوت، لذلك يقال للزوجة قاعدة، قاعدة قاعدة يعني هي مقصود بأنها تجلس في بيت زوجها لا تنتقل منه، هذا الأصل. فإذا القاعدة الأصل فيها الثبات، الجلوس، القعود، الاستقرار، هذا في باب اللغة. ومنها أيضا أن القواعد تفيد الأساس والاستقرار كما قلنا، لذلك قواعد البيت هي أسس البيت، قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني يرفع هنا القواعد أي الأسس، أي الأسس التي يرتكز عليها الشيء، إن كان بنيانا فهو أسس البنيان، إن كان القواعد تخص كما معنى علوم فعندنا قواعد الفقه، يبقى هذا أسس الذي يبنى عليها الفقه، قواعد النحوية يبقى أسس اللي يبدأ عليها النحو، قواعد في التفسير أسس الذي يبنى عليها التفسير. فهذه معنى القاعدة في اللغة. والقاعدة في اللغة يعني هي لا تشمل أبواب شتى، يعني لا تختص بباب واحد كما نقول. يعني ممكن نقول عندنا في كل باب من أبواب الدين قواعد كما بينا الآن في مختلف الفروع. أما القاعدة في الاصطلاح، وهذا الذي نحتاج أننا نبينه، لا عدة تعريفات عند أصحاب القواعد الأصولية القواعد الفقهية. فهناك تعريف يقولون القواعد قضية كلية، هذا تعريف أول. وتعريف ثاني قبل أن ندخل في الشرح يقولون هو أمر كلي، أمر كلي ينطبق على جزء على كثير من جزئياته. وهذا تعريف ذكره تاج الدين ابن السبكي رحمة الله على الجميع. وتعريف ثالث حكم كلي، يعني عندنا تعريف قضية كلية وتعريف كما سيأتي أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، وتعريف ثالث وهو حكم كلي. التعريف الأول قضية كلية، قال أن القاعدة كأنها قضية. وهو لماذا ذكرنا قضية؟ تحتوي على أحكام، في حاكم ومحكوم وحكم، والقاعدة هي يستنبط منها الحكم. فهو عبر عن الجزء بالكل، قال قضية كلية، يعني هنا المراد بها هنا الحكم، لو المراد بالقضاء. لأن القاعدة الفقهية المقصود بكلية ليس المقصود أن الموضوع كلي، يعني أن القاعدة تتعرض لموضوع كلي، لا، المقصود فيه بكلية بأن القاعدة بتنطبق على جزئيات كثيرة، على كل جزئيات تحت هذه القاعدة. بمعنى لما نقول مثلا في النحو الفاعل مرفوع، لما نقول حضر أحمد وجاء زيد وأكل إسماعيل وضرب محمد، كل هؤلاء الأسماء هم فاعل وكلهم ينزلوا تحت القاعدة اللي هي الفاعل المرفوع، فلهم حكم الرفع. فمعنى يقصد بكلية ليس الموضوع كلي، بل هو يقصد به أن القاعدة هذه محكومة تحكم جميع الأفراد، فكل ما كان فاعلا سيأخذ هذا الحكم مرفوع. كذلك لما نقول مثلا اليقين الضرر يزال، قاعدة عندنا في القياس تأتي الضرر يزال كلية. يعني إيش كلية؟ كل نوع من أنواع الضرر، يعني واحد أتلف سيارة جاره أو أتلف الجدار أو أتلف شباك له أو أتلف هاتف له، كل هذه أنواع، كل ما كان ضررا بأنواعه فهو ينزل تحت هذه القضية كلية، لأن كل ما كان ضرر لابد أن يزال، فيجب على من تسبب في الضرر أن يزول الضرر. فمعنى قضية كلية هنا كلية يعني تنطبق على جزئيات تحت على جزئيات هذه القاعدة، فكل ما كان يسمى ضررا لابد أن يزال، كما كان كل ما فعل الشيء يسمى فاعل فلابد أن يكون له حكم الرفع. فهذا معنى قضية كلية. التعريف الثاني وذكره تاج الدين ابن السبكي، وهنا في فارق في التعريف سنبينه، قال أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. قال أمر كلي، لعل هذا مطابق شوية ليش لقضية كلية، لكن لما أضاف قال ينطبق عليه جزئيات كثيرة، قال كثيرة، كأن يشير ابن السبكي على أن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. ما قال كثيرة هناك فوق قال قضية كلية وسكت أطلق، يعني كل الجزئيات تحت القاعدة ستدخل، كأن القاعدة عنده اسمها كلية، يعني ليست فيها استثناءات، ليست أغلبية. ابن السبكي لما ذكر هذا التعريف يريد أن يقول جزئيات كثيرة ليبين أن في استثناءات ستكون موجودة. إذن القاعدة عنده في التعريف يظهر بأن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. إيش الفارق بين قاعدة كلية وقاعدة أغلبية؟ نعم، القاعدة. فهنا يشير ابن السبكي إلى خلاف بين الفقهاء أن هل القاعدة الفقهية هي قاعدة كلية أم هي قاعدة أغلبية. طيب كما قال أخونا الكريم الآن أن الفارق أنك تعلم لو قلت أغلبية أن لابد يكون فيه استثناءات، لو قلت كلية تقصد بأن القاعدة لا يخرج منها شيء لا تنخرم. وهذا النزاع بين أصحاب القواعد الأصولية وعلماء القواعد الأصولية حرره حقيقة الشاطبي في كتاب الموافقات، وإن كان وانتصر لأن القاعدة تكون كلية، وراد أن يقول بأنه أن قول أن هي قاعدة أغلبية ليس بصائب. ليش قال؟ قال لأن الجزئيات اللي خرجت أو الاستثناءات اللي خرجت من القاعدة هي دخلت في قاعدة أخرى. فهي إذن هي لما خرجت من هذه القاعدة دخلت في قاعدة أخرى، يبقى هنا ظلت أن القاعدة كلية أيضا. يعني وقال بأن هذه الجزئيات التي خرجت استثناء هي أصلا لم يتحقق فيها الشروط أو كان فيها موانع فلم تنزل تحت هذه القاعدة، فنزلت تحت قاعدة أخرى. فأراد أن يقول إن هي تسمى أيضا قاعدة كلية حتى لو في استثناءات، نعم، لكن الاستثناءات لم تخرجها على أن هي كلية. وأراد أن يستدل، واستفاض حقيقة في هذه المسألة، إحنا بس لن نستفيد كثيرا لكن نبين. أراد قال يعني مثلا عندنا في الشرع أن القيام في الصلاة ركن، طيب مع ذلك جاء في الشرع أن من لم يستطع القيام يجلس. قال هل هذا انتقص من ركنية القيام؟ قال لم ينتقص، ظل القيام ركن كما هو، ولم يتأثر بخروج المريض الذي لا يستطيع القيام وأن يجلس. فقال أراد أن يستشهد بذلك يعني، فقال كذلك في القواعد الفقهية حتى وإن خرج منها استثناءات فلا ينقص أنها كلية، وهذه الاستثناءات دخلت في قاعدة أخرى. والخلاف يعني لا يهم، يعني لا نريد أن نتعرض له كثيرا لكن نبينه ما دام احنا ندرس، بأن هناك من قال الكلية هذا مقصده كما قال الشاطبي في الموافقات، ومن قال أغلبية كما قال ابن السبكي. أراد أن يبين بأن فيها استثناءات وأن الاستثناءات خرجت عن القاعدة، فإذا لا نستطيع أن نقول أن القاعدة مضطردة أو كلية. ثم التعريف الثالث، قلنا حكم كلي، قال القاعدة حكم كلي، والحق أنه قريب من التعريف قضية كلية، لأنه هنا عبر بالجزء، لأن الحكم هو أحد أركان القضية. فهو في التعريف الأول قال قضية كلية، وفي التعريف كلي هو أيضا هذا تعريف بالجزء عن الكل، لأن القضية فيها حاكم ومحكوم وفيها حكم. فهنا قال حكما كلي كأنه أصرح من القضية، لنبين بأن القاعدة هي عبارة عن حكم، فيها حكم يطبق على كثير من أم لا، وليه محل نزاع. نعم في هذه المسألة فيها محل نزاع بين الفقهاء، لكن المشهور عند الفقهاء أن القاعدة أغلبية، المشهور عند الفقهاء أن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية، لأنه ما من قاعدة لو تجد أغلبها فيها بعض الجزئيات تخرج منها. طيب هذا كان تعريف القواعد الفقهية، تعريف الوصفي، التركيب الوصفي. نريد أن نعرف القواعد الفقهية باعتبار العلم والفن، أو العلم والفن واللقب على الفن. فهنا قالوا الفقهاء هي قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أو يتصرف منها أحكام جزئية. تاني، قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكامها، أحكام جزئياتها. طيب نقول هنا زاد، قال إيش؟ قال قضية شرعية عملية، زاد الشرعي والعملي ليقيد، لأن نتكلم إحنا عن قواعد فقهية، لأنك عندك قواعد لغة وعندك قواعد في في في في في في علوم أخرى، مثلا كل مادة ممكن يكون لها قواعد، فهو أراد أن يخصص هنا الشرع، فيقول قاعدة قضية شرعية ليخرج غير الشرعي. في قضايا عقلية، وفي قضية لغوية، وفي قضية عرفية، فالعرف له واللغة والعقل، لكن هو يريد أن يخص هذا العلم، فقال قضية شرعية. ثم قال قضية شرعية عملية. إذن هنا القواعد الفقهية مختصة بإيش؟ بالأحكام العملية. نعم الفقه أخرج الأحكام العلمية أو الاعتقادية اللي هي الاعتقاد، حتى يقيد أيضا التعريف، فقال قضية شرعية عملية، وقال كلية، وقد بينا كلية ما معناها، يتعرف منها أحكام جزئياتها. يعني هذه القاعدة أيضا كما بينا أن يخرج منها الأحكام الجزئية، كان تقول مثلا الأمور بمقاصدها، أو عند البعض قاعدة طبعا الأمور بمقاصدها، أو حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذه قاعدة شرعية تدخل في كل أبواب الفقه، لأن لابد من النية، الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات، لابد من اعتبار النية في أمور الشرع كلها. فهذا التعريف هو التعريف الذي سيعتمد يعني على تعريف القاعدة، وأنه فيه بيان أن قاعدة شرعية، قضية شرعية عملية كلية يعرف منها جزئياتها أو أحكام الجزئيات. أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فكل ما كان عندك يقين سواء في المياه، سواء عندك في أفعالك للصلاة، سواء عندك مثلا في أقوالك في النكاح أو في الطلاق أو في المعاملات، فهنا اليقين لا يزول بالشك، يظل اليقين حتى يعني تنتقل منه بيقين أو بغلبة ظن. هذا من التعريف أن القواعد الفقهية بتتعرض لإيش؟ للأحكام العملية، أحكام الشرعية العملية. لكن هي القواعد الفقهية هي دلالة على حكم الفروع، يبقى القاعدة الفقهية بتدلك على الفروع منها. فيبقى موضوع القواعد الفقهية أن هي بتدل لك على أحكام الفروع المنتشرة تحت هذه القاعدة، وبل أنت تستخرج أحكام الفروع من هذه القاعدة. إن جاءك فرع من الفروع وتلحقه بالقاعدة فتأخذ حكم هذا الفرع بحكم القاعدة، إن كان مثلا الضرر لابد يزال، إن كان اليقين يزول بالشك، كان الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير إلى غير ذلك. إذن هي موضوعها تدل لك على حكم الفروع. طيب مباحثها أو القواعد الفقهية أهم شيء فيها أنها بتضبط لك المسائل المتشابهة. القاعدة الفقهية دي أهم ميزة فيها بأنها تضبط لك المسائل المشتركة أو المتشابهة اللي بينها جامع المشترك. وهذه هذا أصل مبحث القواعد الفقهية، أنك بتجد مسائل متشابهة لكن بينها جامع مشترك، فتأتي القاعدة تجمع لك هذه المسائل المتشابهة الفروع في هذه القاعدة. لذلك القاعدة الفقهية فوائدها عظيمة جدا، كما قال علماؤنا، قال تضبط لك الأمور والمسائل المنتشرة، تضبط لك الأمور والمسائل المنتشرة المتعددة. لك ابن رجب يقول في وصفه في مقدمة القواعد الفقهية، يقول تنظم لك أو تنظم لك منثور المسائل، تنظم لك منثور المسائل في مسلك واحد أو في سلك واحد، يعني مسائل مختلفة في أبواب مختلفة، فتأتي القاعدة تجمع هذه المسائل المختلفة في قواعد في أبواب مختلفة وتنظمها لك. فقال تنظم لطالب العلم أو للفقيه منظور المسائل، منثور المسائل في سلك واحد، وقال وتقيد الشوارد له. والقرافي صاحب الفروق لما أراد أن يتكلم عن القواعد أيضا قال لها مكانة عظيمة، وبقدر ما يعلم بقدر زيادة علم الفقيه قدر ما يشرف قدره بعلمه بالقواعد الفقهية. وهذا إمام القرافي إمام عظيم في هذا الباب، وكتابه الفروق كتاب مهم جدا في الفروق الفقهية. والسيوطي أيضا رحمه الله مصاحب مؤلف الأشباه والنظائر قال هذا فن عظيم يطلع عليه، أو من اطلع عليه يعلم حقائق الفقه. هذا فن عظيم من اطلع عليه يعلم حقائق الفقه، أنك بتطلع على أسرار وحكم الشريعة. يعني بخلاف القواعد الأصولية كما سيأتي معنا في الفروقات، أن القواعد الفقهية أنت لما تتعلم القاعدة، لما تتعلم مثلا المشقة تجلب التيسير، وقول الله عز وجل يكلف الله نفسه إلا وسعها، فمعرفتك بالقاعدة الفقهية أو الضرر يزال أو الأمور بمقاصدها، تجد من اسم القاعدة أنت بتعلم كثير من أسرار وحكم الشريعة. لما تأتي المشقة فيأتي التيسير، لما يكون هناك ضرر على العباد يرفع هذا الضرر، لما يراد أن يفعل شيء بحسب النية الأمور بمقاصدها. فمعرفتك بالقواعد الفقهية بتفتح لك أحيانا، بل هي من أهم مزايا القواعد الفقهية، أنك تفتح بها أسرار يفتح لك بها أسرار وحكم الشريعة في ذلك، بخلاف القواعد الأصولية. يعني أنت لما تيجي تقرأ قواعد الأمر على الوجوب أو العام يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، ما تجد فيها شيء يخص الحكم الشريعة في ذلك، بخلاف القواعد الفقهية ففيها يعني فيها معرفة هذه الآثار. طيب، لابد لنا نتكلم عن مصادر القواعد الفقهية، وهذا يعني ما سامحونا المقدمة الأولى بتبقى يعني غالبها نظري بس فيها توضيح والأمثلة قليلة، لكن سنكسب من الأمثلة والتطبيقات، لكن لابد من هذه تتعرف على هذه المقدمات في العلم. أنا عارف أنتوا غالبكم بتحبوا في التطبيق التطبيقات، والشيخ معودنا على ذلك على تطبيقات الكثيرة والمسائل، وهذه ستأتي إن شاء الله. لكن عفوا أحسن الله عليكم فيه. فنقول مصادر القواعد الفقهية، وهذه من أهم شيء. ليش؟ لأنك في سؤال دائما يقال، كنت أخرت وأنا سأؤخره كنت، لكن هقول الآن، هل القاعدة الفقهية يستدل بها؟ يعني هي دليل شرعي أم لا؟ وهذا الذي سيجعلني أنا أتكلم عن المصادر الآن. يعني هل القاعدة الفقهية دليل شرعي أم ليست بدليل شرعي؟ تفضل. القاعدة الفقهية مستنبطة من دليل شرعي وليس دليل شرعي، ما دي أحد طرق المصادر. لكن طب هل هي يصح أنك تقول حكم المسألة كذا لأن القاعدة الضرر يزال؟ يعني هل القاعدة دليل شرعي؟ الكل نعم. طب تفضل. ممكن نقول القاعدة زي الإجماع، العبرة في الإجماع أو القاعدة المستند للإجماع أو مستند القاعدة. جميل هذا الكلام. يبقى نؤخر الإجابة لما الآن نتكلم عن المصادر، ستتغير إجابتكم، ستكون بتفصيل وأدق أكثر، ستكون بتفصيل وأدق أكثر غالبا إن شاء، لأن هذه تظهر لنا من المصادر، مصادر القواعد الفقهية. العلماء تكلموا في تقسيم المصادر، فقالوا أول شيء من مصادر النص عند الأصوليين والفقهاء إيش؟ الكتاب والسنة. يبقى هنا لما نقول، يبقى أول شيء أول قسم تكون قواعد مصدرها الكتاب والسنة. لكن هنقسم هذه فرعين، اللي هو القسم الأول نقسمه فرعين. فرع أن يكون الآية أو تكون الآية أو الحديث نصا جاهزا للقاعدة الفقهية. يعني هتأخذ النص من الآية أو الحديث يكون نصا جاهزا لقاعدة فقهية. طب النوع الثاني، وسنبين الآن بالتفصيل، النوع الثاني أن يكون الآية أو النص تحمل حكما شرعيا، فيأتي الفقهاء لهذا الحكم فيستنبطوا منه قاعدة فقهية. بالمثال يتضح المقال. نقول ما زلنا في القسم الأول مصدره القرآن، ولكن القسم الأول أو الفرع الأول من القسم الأول أن القاعدة الفقهية تأتي نصا من الكتاب أو من السنة، قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذه القاعدة قال الفقهاء شملت تحريم كل تعامل يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فأصبحت الآية قاعدة. فإن كان سرقة نهب، إن كان ربا، إن كان غرر، كل هذا يعد عقود باطلة ومن أكل أموال الناس بالباطل. فقالوا الآية نصا صريحا عليها. قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال القرطبي في التفسير، قال هذه الآية تضم قواعد أجل قواعد الشريعة في الأوامر وفي المنهيات. في الأوامر وفي المنهيات، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالوا هذه قاعدة نصا، هي جاءت قاعدة هكذا. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل ما كان بيع على الأصل أنه حل، وكل ما كان ربا الأصل أنه حرام، من قوله عز وجل. قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقالوا هذه الآية هي أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير، والبعض يجعلها قاعدة منفصلة، يعني يقول هي يأخذها بقول الله عز وجل كده ويجعلها قاعدة. والبعض يقول إن هي أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذه القواعد أخذت من الآيات أو سيأتي معنا الحديث أيضا مباشرة وكانت قاعدة. فمثلا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، قالوا هذا النص دلال على وجوب احترام أو الشروط ما لم تكن باطلة بين المسلمين. يجب على المسلم أن يوفي الشروط التي بينه وبين أخيه المسلم في العقود ما لم يكن الشرط باطلة، وجاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت قاعدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فأصبحت قاعدة. الله أكبر. الله أكبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قاعدة، أصبحت الآن كل شراب يسكر فهو حرام. وقوله أيضا الخراج بالضمان فهذا أيضا أصبحت قاعدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، طبعا البعض يجعلها قاعدة إنما الأعمال بالنيات، والبعض غير الصيغة إنما الأمور بمقاصدها، وإن كان كثير من أهل العلم يفضلون أن تظل إنما الأعمال بالنيات لأن هذا لفظ نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه قواعد جاءت فيها إما من الكتاب أو من السنة الصيغة أيضا. وطبعا هذه القواعد إنما الأعمال بالنيات من أعظم القواعد التي تأتي معنا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا أصل في القضاء. يعني هذا الحديث أصل قاعدة في القضاء في مسألة التقاضي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأصبحت هذه قاعدة يعمل بها القضاء في أنه من ادعى لا تعفى بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فقال ذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يعني هو بعضهم استنبط منه قاعدة. حد يعلم القاعدة من الحديث هذه؟ أنتوا عارفين القاعدة اللي سأقولها، بس هل تعلموا أنها من هذا الحديث؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه القاعدة تعلموها كثيرا، هذا أصلها هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني أنت من استطاع غير المنكر فبيده فليفعل، طب لم يستطع بلسانه فلم يستطع أقل شيء القلب، إذن الميسور لا يسقط بالمعسور. إن عسر عليك اللسان اليد فعاك اللسان، لم يقل معك القلب ولا شيء دون القلب، فلابد أنك ستنكر بالقلب. فكان هذه القاعدة من حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه احنا كلامنا عن الكتاب والسنة، أيضا هناك قواعد استنبطت من أقوال السلف أو من أقوال الصحابة والتابعين بل بعض الأئمة. فمثلا عمر من الصحابة كعمر، كل هذا داخل في النص، اعتبروه إما آيات من الآيات أو من السنة وده القسم الأول كمان اللي هي الأقوال اعتبرت قواعد، أدخلوا منها أيضا بعض أقوال الصحابة بعض التابعين يعني تجوزا فيها أدخلوها، ذلك قول عمر رضي الله عنه وارضاه مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه تجدها قاعدة كده موجودة بقى في الكتب مقاطع الحقوق عند الشروط، هذا أصلا قول لعمر رضي الله عنه وارضاه. وقول علي أيضا أبي طالب ليس لصاحب العارية ضمان، هذا قول لعلي بن أبي طالب وسارت قاعدة بعد ذلك على هذه القاعدة المشهورة جدا، كل قرض جرى نافع فهو ربا، هو من من؟ دي قول إبراهيم النخعي، يعني أصلا قول لإبراهيم النخعي وانتشر حتى أصبحت الآن الناس يعلمون أنه البعض بينسبونه حديث وليس بحديث، وهو أصلا قول لإبراهيم النخعي من التابعين. فنقول هذه بعض القواعد التي كلها أخذت من الكتاب أو السنة أو بعض أقوال الصحابة أو التابعين، بل أيضا الإمام الشافعي هو في قوله الأمر إذا ضاق اتسع، هذه قاعدة وهي أصلا قول الإمام الشافعي، الأمر إذا ضاق اتسع، كثير أيضا نتعرض لها وهذا قول للأئمة الشافعي. طيب هو طبعا الأصل في أقوال الأئمة ليس حجة، لكن أنا أقول إن هذه اجتهادية، لكن الأصل كنا نريده في القسم الأول أن مصادر القواعد الفقهية الأول من النص من الكتاب والسنة، ويمكن يستأنس طبعا بأقوال الصحابة ما لم يأتي لهم مخالف لذلك، فهذه هذا الجزء الأول إن أخذوا إيش، أخذوا اللفظ وجعلوا قاعدة. الجزء الثاني في المصادر للنصوص أيضا أن تأتي النصوص بحكم ويستنبط من هذا الحكم قاعدة، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، هذا إيش؟ قالوا التصرف في الرعية منوط بالمصلحة، هم أخذوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن من فرط في من يرعاه أب أو أم أو غير شيء فرط في المصلحة ولم ينصحه فلم يرد رحلة الجنة، فجاء الفقهاء أخذوا من هذا الحكم قاعدة فقالوا التصرف في الرعية منوط بالمصلحة، يبقى الآن لما تيجي تتصرف في من ترعاه أنت ومسؤول عنه لابد فيه يراعى المصلحة، فالمصلحة تقدم في ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه خلاف إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، إدراء الحدود على المسلمين ما استطعتم، فجاءت القاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، إن كان الحديث هذا فيه خلاف لكن في قول لعمر ثابت في هذه المسألة، فأخذوا من هذا الحكم قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، فهنا العلماء أو الفقهاء جاءوا لأحكام واستنبطوا من الأحكام قواعد، والأولى كانت نصوص أخذوا من النصوص مباشرة القاعدة. هذا القسم الأول وهو مصدر القواعد النص. القسم الثاني مصدر القواعد القياس، ويظهر هنا واضح بأن القاعدة جاءت استنباطا قياسا، يعني الفقهاء وضعوا القواعد قياسا على أمور موجودة عندهم في أحكام في مسائل أخرى، منها قاعدة ما حرم استعماله يحرم اقتناؤه، يعني الفقهاء نظر جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، قال ومن شرب أو أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يجرجر في بطنه نارا جهنم في جهنم نعوذ بالله. فهذا إيش؟ تحريم الأكل في الذهب والفضة، وجاء تحريم الخمر، وجاء تحريم الميتة أن لا يأكل الميتة أو يشرب الخمر، فقالوا هنا جاء التحريم إيش؟ الاستعمال، هو جاء تحريم الاستعمال، فقالوا يقاسوا الاقتناء على الاستعمال، فإذا يحرم من يقتني المرء آنية ذهب وفضة، ويحرم أن يحوز الميتة أو يبيعها أو يقتنيها، وكذلك الخمر، فقالوا قياسا ما حرم استعماله يحرم اقتناؤه. طب هذه القاعدة من أين جاءت؟ جاءت قياسا، قاسوا الاستعمال، لما الشرع منع الاستعمال إذا قالوا هنا يمنع الاقتناء، لأن لا فائدة في الاقتناء إذا كنت حرمت من الاستعمال فتحرم من الاقتناء، لذلك يطبق عليها الكلب إن لم يكن كلب صيد، لأنه هو المأذون في استعماله. إذن لو كان كلب غير صيد يحرم استعماله يبقى يحرم اقتناؤه. يبقى من هنا قالوا إيش؟ يبقى هنا يطبقون بقى هنا قالوا إذن ما حرم استعماله يحرم اقتناؤه. وعليه أيضا لا يجوز للرجل أن يشتري الحرير. يعني ما ينفعش الرجل يكون عنده حرير حتى لو يشتريه ويضعه عنده في البيت هو كان لا يلبسه أنه يقتنيه. ولا يجوز للرجل أن يكون عنده رجل يحرم عليه لبس الذهب الحلي لكن المرأة تلبس. فإذا هو يحرم عليه اقتناء الحلي واقتناء الحرير من أين؟ لأنه ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. أيضا أصل القاعدة القياس لأن المعدوم ليس له حكم. طيب هم وجدوا المجهول إيش هيفعلوا فيه؟ يعني رجل مات ولا وارث له وفي مال ترك مال ولم يجد له وارث أو لم يعلموا له وارث. مع أن لو قلت بأنك تتتبع الأنساب لابد تجد له وارث ولو ابن عم لبني آدم من أعلى يعني لابد سيكون له وارث في الدنيا. ما هو مفيش أحد كلنا من بني آدم فلابد أن يكون له ابن عم من أي نسل حتى لو لأعلى أو لأسفل كما قال. لكنه لم جهل لا يعلم له وارث فيكون ماله لبيت مال المسلمين. فأصبح المجهول هنا كالمعدوم كأنه مش موجود كأنه معدوم. هذه القاعدة هي أصلا مصدرها القياس. هم استنبطوها أصحاب يعني علماءنا من القياس. وأيضا كقاعدة الدوام كالابتداء يعني هذه أيضا من القواعد التي أصلها القياس. الدوام كالابتداء. طيب هذا القسم الثاني من مصادر القواعد وهو القياس. هناك القسم الثالث قالوا الاستدلال. قواعد مصدرها الاستدلال ويقصد بالاستدلال إرادة الدليل الذي ليس له لنص ولا إجماع ولا قياس. إرادة الدليل الذي ليس له لنص لا ولا إجماع ولا قياس. طيب من أهم القواعد هم قاعدتان يحضراني الآن. قاعدة الأصل براءة الذمة. طبعا هذه الأصل براءة الذمة إلى أن يثبت العكس. فقالوا هذه يعني أنت تريد أن تستدل على عكس براءة الذمة بدليل. أنت مطالب بدليل الأصل براءة الذمة تريد أن تغير براءة الذمة. يعني الأصل ما محمد جاء لأحمد قال له أنت عليك ليا 100,000 جنيه. فيقول له محمد معلش قال لا أنت عليك 100,000 جنيه. الأصل أن أقول له براءة ذمة الرجل أنه غير مشغولة بدين أنت بتدعي الآن. فالأصل أنه غير مشغول بدين. فهذا هذه قاعدة وضعها الأصل براءة الذمة أنك أنت تطالب تستدل بما بذلك على ما تريد لأن مع لا عندك نص ولا عندك كتاب ولا في القاعدة هذه ولا تستدل بالقياس. ده هي من الاستدلال فقط من الأصل أن الناس ذمامهم غير مشغولة. وأيضا من قاعدة أخرى أن من نفس الذمة الذمة إذا شغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. أيضا الذمة إذا شغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. يعني مثلا محمد مقر إن عليه 100,000 كان لأحمد بدين وبورق وكل شيء. فجي محمد قال لأحمد أنا سددت الدين. أحمد قال له أنت ما سددت شيء لي. طب الذمة ثبتت بيقين حتى تبرأ لابد تبرأ بيقين. فما يقبل قوله بدون يقين على أنه قد سدد. هذا برضو يحتاج إلى دليل يستدل به على أنه قد برئت الذمة. فقاعدة أولى والثانية مصدرها عند الفقهاء الاستدلال. تفضل. طيب نعم لكن الأصل براءة الذمة نتكلم. أصل براءة الذمة دي مش في الدين فقط. ده أنت الأصل براءة الذمة يعني الأصل أنت معلكش مش مطالب شيء في العبادات مثلا إلا أن يأتي نص يلزمك بعبادة. نعم مش سمعت لا الأصل إن الذمة أنت بريء من إلا أن يأتي شيء يكلف. يعني أنت لو لم يأتيك نص وجوب الصلاة فأنت لست ملزم بالصلاة، فلا أحد يلزمك بعبادة مثلا إلا بدليل أنك قد لزمت العبادة. الأصل براءة الذمة، فلما جاءت الذمة طلبت بعبادة فأصبحت أنت الآن مطالب بالسوى الزكاة. يبقى الأصل عندنا إيش؟ إن المال مالك، ما عليكش شيء إلا الزكاة فقط، فدون الزكاة ليس لأحد حق في مالك إلا بنص. واضح؟ طيب، ثم القسم الرابع وهو أضعف الأقسام حقيقة في استنباط القاعدة الفقهية وفيه نظر لكن سنسرده، يعني أقول فيه نظر، قالوا إن القواعد مصدرها الترجيح. قواعد مصدرها الترجيح، وهذه إشكال. يعني قواعد ثبتت عن طريق الترجيح، يعني إيش؟ يعني كان هناك دليلان متعارضان في نظر الفقهاء أو في نظر حتى الصحابة كما سنبين، ثم استقر الأمر على ترجيح أحد القولين. طب هل الترجيح ده صح أن يكون مصدر لقاعدة؟ هنا الإشكال، هل يعني صح الترجيح؟ لأن الترجيح أنت إيش؟ أنت عندك تعارض وترجح، فهل ممكن الترجيح يعتد به يكون مصدر؟ قالوا، وأنا أقول في نظر بس سنسردها لأنها موجودة عندنا، قالوا نعم الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مسألة إنما الماء من الماء أو إذا جلس بين إيش خروج الماء، هل يستلزم الغسل، هل يستلزم خروج الماء أو لا يستلزم؟ فأرسل عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري لسيدة عائشة فسألها، قال على الخبير وسقط، فقالت كنت أفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا جلس بين شعبين أربعة فوجب الغسل. طب هذا كان خلاف بين الصحابة أم لا؟ ثم لما رجع أبو موسى بترجيح من عائشة رضي الله عنها، لأنها رجحت إن في دليل، نعم إنما المبدأ الماء والدليل الثاني، ف نعم رجحت، فهو إيش فعل عمر رضي الله عنه؟ قال خلاص هذا الترجيح نقف عليه، ولا والتاني نص وهذا نص. صلي طبعا خلاص زين خلاص طيب. صلونا ولا طيب؟ فهي رجحت، ولما جاء الترجيح لعمر رضي الله عنه قال الصحابة إيش؟ ما أحد يتكلم في معنى المسألة، حسم الأمر. هو اللي أنا بستشهده وهم اللي بيستشهدوا مش أنا، يعني قالوا إن الترجيح أصبح إيش؟ دليل بأن اللي حصل بعد ذلك إجماع للصحابة على أنهم لا يقولون إلا بإيش؟ بأن ما دام حدث الإجماع لابد من الغسل حتى ولو لم يتم الإنزال. فهم قالوا إذن الترجيح يعد مصدر، إذن الترجيح يعد مصدر. طيب أنا بتكلم في تأصيل المسألة إن الترجيح يعد مصدر، هم استخدموا الفقهاء هذا في إيش بقى؟ إن إحنا هنستخدم الترجيح ليكون قاعدة. طب كيف استخدموه؟ قالوا عندنا قاعدة تقول تقديم الأخص على الأعم، أو الأخص يقدم على الأعم. قالوا رجل الآن يريد أن يصلي فعنده ثوب نجس وثوب حرير، بأيهما يصلي؟ قالوا الثوب النجس منهي عليه في الصلاة فقط، يعني لبس. نقدم ترك الأخص على ترك العام، يعني يترك النجس ويلبس الحرير. قالوا لأن حتى النجس في الصلاة أخص فهو أقوى في المنع في الاجتناب، لكن الحرير أوسع، فقالوا نقدم الأخص على العام. هم رجحوا أولا بأنه إيش يصلي بثوب حرير، ثم قالوا بعد ذلك من هذا الترجيح استنبطوا قاعدة إننا نقدم الأخص على الأعم، فإذا تعارض في المسألة فيها خصوص وعموم سيقدموا الأخص على الأعم. آخر شيء عشان أختم المسألة هذه ونصلي بس. نعم، لا ما هو تقدمت هنا اجتناب الأخص على اجتناب الأعم، ما هو المسألة فيها اجتناب، أنت ستصلي الاثنين منهي عنهم، النجس منهي عنه والحرير منهي عنه، بس النجس في الصلاة فقط والحرير عام، فقالوا سنقدم اجتناب الأخص على اجتناب العام، لأن اجتناب الأخص اللي هو مراد به في الصلاة دل على أن الجرم فيه ممكن يكون أكبر أو المنع فيه أكبر. يعني قاعدة ثانية استنبطوها أيضا، حقوق العباد مقدمة على حقوق الله، وهذه مشهورة أيضا، حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل، وهذا قالوا إذا تعارض حق العباد مع حق الله عز وجل، هو خاصة عند المالكية هذه القاعدة، يقدمون حق الله لأن الله غني عن عباده والعباد يحتاج إلى حقوق هذه، فقالوا نقدم حقوق العباد على حقوق الله، فقالوا أصبحت هذا ترجيح، يعني فقالوا هذه قاعدة تكون بعد ذلك بأن تقديم الحقوق على تقديم حقوق العبادة على حقوق الله، لأن في الأصل هي ترجيح، مسألة ترجيح أصلا. ومنها أيضا قاعدة مشهورة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب هذه عشان نصلي بس الآن، هذه المصادر التي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام عن مقدمات القواعد الفقهية. كنا قد بينا مصادر الاستدلال ولخصناها في أربع أقسام: النص بأقسامه الداخلية، ثم القياس، ثم الاستدلال، ثم الترجيح. نرجع للسؤال اللي سألناه قبل معرفة المصادر، هل الآن نستطيع أن نقول بأن القاعدة الفقهية حجة شرعية؟ يعني هل لك أن تستدل على المسألة الفرعية فتقول الحكم فيها كذا والدليل القاعدة الفقهية؟ التفصيل ده هو من زمان رفع، تفضل. نعم الخلاصة، نعم حتى ننتقل الخلاصة، القواعد التي تستدل إلى النص من الكتاب أو السنة فيكون هنا هي دليل، لأن الدليل هو الكتاب والسنة. وأما لم تكن وممكن تقول طب القياس هو مش الأدلة، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس على خلاف أن في الظاهرية لا يعتد بهم في هذا الخلاف. طب الإجماع المصدرها الإجماع هو أليس وليس بإجماع أن إذا وقعت النجاسة في الماء فتغير اللون أو الطعم أو الرائحة يعد الماء، لو كان طبعا لو قلنا تغير سواء دون القلتين أو فوق القلتين أليس يكون هذا الماء قد تنجس؟ أين الدليل عليها؟ أي الدليل، أقول الدليل على أن ما قلته الآن أن إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت اللون أو الطعم أو الرائحة تنجس الماء، أين الدليل؟ هل هذا الحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير طعمه أو لونه؟ هل الزيادة دي صحيحة؟ زيادة ضعيفة بس الإجماع عليها. أيوة زيادة ضعيفة بس الإجماع عليها. إذن التغير دليله إيش؟ الإجماع، ويصح أن يكون دليلا. يبقى الآن أنت لو وضعت ضابط، هو حقيقة دي مش قاعدة، دي ضابط، وسنبين الآن ضابط فقهي يعني لأنه خاص بباب واحد باب المياه. لكن لو قلت بأن الضابط الآن بأن التغير النجاسة إذا وقعت في ماء فغيرته فيكون نجس، الدليل عليه الإجماع، صح ولا أنا أقول غلط؟ صحيح؟ يبقى أصبح الآن الإجماع ممكن تستند إليه أم لا؟ يبقى ممكن نضيف الإجماع، إذا نقل الإجماع على ذلك ممكن تستند إليه، صحيح؟ يبقى هذه الخلاصة، إذا كانت القاعدة يرجع إليها الكتاب أو سنة فهذا لا شك أنه يمكن أن تكون حكما دليلا شرعيا، وإلا لو كانت القاعدة هنا ترجع لإجماع فهيكون هنا الدليل هو الإجماع الذي يستند إليه هذه القاعدة أيضا. طيب هذا يتطلب أننا نتكلم عن بعض الفروقات اللي تكلمنا عنها. ما الفارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي؟ أنا تكلمنا عن القواعد، طب ما الفارق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي؟ ما معنى الضابط أولا؟ الضابط اللي هو الشيء في اللغة، ضبط ما معنى اللزوم، الضبط هو لزوم الشيء، ذلك يقول هذا ضبط حفظ، يعني يحفظ الشيء لازمه، القرآن عنده ضبط حفظ، وفي هناك يقول ضبط كتاب بأنه يكتب ويلازمه تلازمه الكتابة بالضبط، فالضبط أصلا هو معنى اللزوم أو في معنى اللزوم، لزوم الشيء يعني لا يفارقه. وهو يدور حول مادة الإحكام والإتقان، فالضابط يدور مادته في اللغة حول الإحكام والإتقان. طيب ما معنى الضابط في الضابط الفقهي؟ طبعا نحن نتكلم عن الضابط الفقهي في الاصطلاح، ما الفرق بينه وبين القاعدة؟ نعم بأكثر من باب يعني. الضابط هو هناك طبعا من العلماء من سوى بين الضابط وبين القاعدة وإن كان قليل، وغالب وجمهور العلماء جعل هناك فوارق أو فارق بين القاعدة وبين الضابط. فقالوا القاعدة تجمع فروعا من أبواب متفرقة. القاعدة تجمع فروعا من أبواب متفرقة، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. يعني لما نقول الآن الأصل، كما قلت الآن الأصل طهورية الماء، هذا ضابط ما لم ينزل شيء، هذا ضابط في باب المياه، أو مثلا ضابط في باب الأواني، أو ضابط في باب الاستنجاء، هذا يخص باب واحد. لكن القاعدة تخص أبواب شتى. يعني لو قلنا اليقين لا يزول بالشك، فنقول لو جئنا إلى كتاب الطهارة نستطيع أننا نقول بأننا نستخدمها في باب الطهارة، بمعنى إننا إذا شككت الأصل في المرء الطهارة، إذا شككت في النجاسة الماء فالأصل فيه طهور حتى يتبين لك نجاسته. وكذلك في الصلاة، إن شككت مثلا بعد ذلك مثلا صليت أو صليت ثلاثة أو أربعة بعد التسليم، على حسب ما ندخل في الخلاف اللي في داخل الصلاة الآن، فنقول الأصل لك أتممت صلاتك على الأصل أربع ركعات، اليقين لا يزول بالشك، وغير ذلك أيضا من الأبواب. أما الضابط يعني ثبت الضابط بدليل من السنة، كقوله سلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا ضابط في جميع أنواع كل، طبعا حتى خاصة المذهب عندنا أن كل جلد اللي هو يسمى إهاب لو كان ميتا يعني قبل دباغ يسمى إهاب، بعد أن يدبغ فقد طهر، فأصبح ضابط في كل أنواع الجلود لجلود الميتة تسمى إهابا، لو دبغت قد طهرت، هذا ضابط في خاص في إيش في هذا الباب فقط. أو قول مثلا في حديث حكيم بن خزام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فأصبح هذا ضابط في باب خيار المجلس، يسمى ضابط فقهي، هو يخص فروع، فكل أنواع بقى الفروع البيوع ما دامت في المجلس ولم يفترق يصح أن هو يعود فيها، افترق يبقى هو خلاص سقط الخيار المجلس. فهذا ضابط يجمع فروع لكن في خاصة في باب البيوع كذلك. وكما قلت باب المياه تغير اللون والطعم والرائحة إذا وقعت النجاسة فيه هذا ضابط، لكن استناده يعني الإجماع كما عند المالكية في ذلك. إذن الفارق بين القاعدة وبين الضابط بأن القاعدة تجمع أو تختص تجمع فروع من أبواب شتى. لو قلنا مثلا تطبيق قاعدة الضرورات تبيع المحظورات، لنبين أن هذه قاعدة وتدخل في أبواب كثيرة. رجل الآن أراد أن يتطهر ووجد البرد شديد كما حدث في حديث عمرو بن عاص الآن أرضا، فما استطاع أن يغتسل لشدة البرد، فقلنا له تيمم مع أنك وجود الماء نعم لكنك عجزت عن استعمال الماء لأن الضرورات تبيح المحظورات. فهنا استخدم القاعدة لأنه يخشى نفسه الهلكة، ففي هذا الباب في باب الاغتسال. طيب، رجل قدر له مرض أو حادث وهو جاء للصلاة يصلي ما استطاع أن يصلي قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستطع فصلي قاعدا وإن لم تستطع فصلي مضطجعا. فهنا الضرورة تبيح أيضا له المحظور، لأن المحظور أنك لابد تقوم لله قانتين، الأصل أنك لابد تقوم لله عز وجل في الصلاة، ده الركن، لكن ما الذي جعلك تنتقل الضرورة لأن ما تستطيع الآن؟ وهذه في باب إيش أو في كتاب في باب الصلاة، في باب الأطعمة. أنت الآن ذهبت لمكان وما وجدت طعاما، ثم وجدت ميتة موجودة أو وجدت خنزير وستموت من عدم الطعام، عدم الأكل، فجاء الرخصة بالأكل منه لأن حتى بس تستطيع أن تضبط. عندنا فروق أيضا مهمة جدا هذه بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ما الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ القواعد الأصولية أصلها وغالبها يكون من الألفاظ العربية، يعني غالبا استنباطها يكون من اللغة، مسألة الأمر للوجوب والنهي للتحريم والعام والمطلق والمقيد والخاص وغير ذلك، هو يدور أصل القواعد الأصولية على استخدام اللغة، الألفاظ اللغوية، حتى وإن كان لها أدلة من الشرع لكن هي قائمة أصارت تستمد من الألفاظ العربية. وسواء طبعا كانت من الكتاب أو السنة أو حتى من من من من القياس. وباقي المباحث أيضا النسخ والترجيح إلى غير ذلك أيضا موجود منه. إذن القواعد الأصولية مبنية على إيش؟ على اللغة العربية. القواعد الفقهية ليست مرتكزة على اللغة العربية. لو رجعنا للتعريف، هي قضية كلية شرعية عملية، يبقى هي ترجع للأحكام الشرعية العملية، يبقى هي مستندة على إيش؟ على فعل المكلف. هي القواعد الفقهية بتستند أو ترتكز على فعل المكلف، لذلك تقول الأمور بمقاصدها، من الذي بيفعل الأمور أو العبادات؟ المكلف. المشقة تجلب التيسير، مستمدة من فعل المكلف. الضرر يزال، مستمد من فعل المكلف، وهكذا. فالقواعد الأصولية استندادها من الألفاظ اللغوية أو من اللغة العربية، والقواعد الفقهية استندادها أصالة من فعل المكلف. القواعد الأصولية من اللغة العربية، والقواعد الفقهية من فعل المكلف. لو أنا كده صح؟ طيب أنا صححت يعني. طيب القواعد الأصولية استندادها من اللغة العربية، من الألفاظ العربية، والقواعد الفقهية استندادها من فعل المكلف. نعم. أيضا الفارق الثاني قلنا وهن عليه في المقدمة، القواعد الأصولية لا تفهم منها أسرار وحكم الشريعة. يعني أنت ما تستطيع أن تفهم مثلا النهي للتحريم، الأمر للوجوب، المطلق والمقيد والعام، ما في فيها أسرار وحكم الشريعة. لكن في القواعد الفقهية منها تستطيع أن تفهم أسرار وحكم الشريعة، كيف أن الشرع لما جاءت المشقة جاء التيسير، كيف أن ضرب النية ليميز بين العادة والعبادة، وبين العبادة الواجبة وبين العبادة النافلة، فالأمور بمقاصدها. ممكن تمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب وأنت لا تريد صوما، تريد تخسس وزنك أو تنقص الوزن، ما الفارق بينه وبين من انتوى؟ هو أن هذه عبادة وهذه غير عبادة. فهذه كلها يتعرض لها، فيها حكم، فيها معرفة الحكم. كل من تغوص في القواعد الفقهية سترى الضرر يزال، أن الشرع لا يأبى بأن أحد من المسلمين بأنه يتضرر، ولو أحد سبب له ضرر عليه أن يرفع هذا الضرر. هذه من حكم الشريعة، عدم أكل أموال الناس بالباطل. كل هذه القواعد تجد أن فيها أسرار وحكم الشريعة أيضا. القاعدة الأصولية هذا فارق رابع أو ثالث، كلية. والقاعدة الفقهية على الخلاف اللي بينها غالبا هي أغلبية، يعني تجد القاعدة الأصولية ما تجد فيها استثناء إلا نادرا. الأمر على الوجوب يظل على الوجوب، النهي على التحريم هو على التحريم، العام هو العام، والمطلق هو المطلق، والمقيد ما تجد. هي قاعدة كلية في القواعد الأصولية، تجد فيها تحقيق أن قاعدة كلية. القاعدة الفقهية غالبها كما قلنا أنها أغلبية، قد تجد فيها استثناءات في ذلك. فارق مهم جدا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، بأنك في القواعد الأصولية أنت تستنبط الحكم عن طريق الواسطة، والقواعد الفقهية أنت تستنبط الحكم بدون واسطة. هل ممكن أحد يعني يكون عنده إجابة لهذه؟ القواعد الأصولية أنت تستخدمها وتستنبط بها الحكم عن طريق واسطة، وأما القواعد الفقهية فأنت لا تحتاج إلى واسطة في استنباط الحكم بها. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. الآن أنت تريد أن تقول القاعدة الأصولية الأمر للوجوب، كيف ستطبقها؟ تحتاج لواسطة. عشان تقول إقامة الصلاة أصلا تقول الصلاة واجبة، لابد تجيب ثم قبلها تقول أنا عندي قاعدة أصولية بتقول الأمر للوجوب، ثم عندي واسطة الدليل أقيم الصلاة، فيصبح الحكم وجوب الصلاة. لابد هنا تمر بين القاعدة الأصولية وبين الحكم بإيش؟ بواسطة. أما القاعدة الأصولية هي واسطة أصلا تصل بها هذه. فإذا هي القاعدة الأصولية تدل على الحكم بواسطة، والقاعدة الفقهية تدل على الحكم مباشرة. وهذا فارق من فوارق القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية موضوعها الأدلة، يبقى هنا في اختلاف في الموضوع. يعني ايش الأدلة؟ القواعد الأصولية موضوعها ايش؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، مش في الأصول بتدرسوا الأدلة المتفق عليها ثم الأدلة المختلف عليها. فهي موضوع القواعد الأصولية هي الأدلة، هو بينظر في الأدلة، هو لا يتعرض للفرعيات للأحكام الشرعية العملية خالص، هو بيتعرض للأدلة ويستخرج من الأدلة قواعد. لكن القواعد الفقهية موضوعها كما قلنا فعل المكلف مش الأدلة، موضوعها هو فعل المكلف أصالة والدليل الفرعي، يعني اللي هو خاص بالعملي بالمسائل العملية الفرعية. فالقواعد الفقهية تختص بالفرعيات والقواعد الأصولية تختص بالأدلة. فهذا فارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. لذلك أيضا قالوا القواعد الأصولية تهتم بدلالات الألفاظ، والقواعد الفقهية قواعد أصولية تهتم بدلالات الألفاظ، والقواعد الفقهية تهتم بفعل المكلف. من يقول الآن الأصل في الوجوبة، الأصل في الأصل أن الأمر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه، والأصل في النهي التحريم، ما لم يأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. طيب هو هنا اهتم ليش بالألفاظ؟ كيف اهتم بالألفاظ؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائمة، فاهتم باللفظ. فلما اهتم باللفظ استخرج منه قاعدة، اللفظ هو اللي يهمه، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائمة، فهو نظر الأصولي لللفظ فقال نهي، والنهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا لا تفعل، يبقى هذا تحريم. كان في الإيش في ال في ال في ال في اللفظ، الفقيه قال الفقهية لا ينظر لللفظ وينظر للفعل، يريد أن الفعل هنا هو اللي يستخرج منه القاعدة الفقهية التي تجمع فروعا بعد ذلك. قبل أم بعد القواعد الفقهية؟ من الذي يأتي أولا؟ القواعد الأصولية تأتي أولا، صحيح؟ لأن القواعد الأصولية أصلا بتطلع لك إيش؟ بتستخرج من الأدلة، فتكون إنشاء القواعد الأصولية أولا ثم يأتي عزق القواعد الفقهية، لأنك أنت بتحتاج في إثبات القاعدة الفقهية أيضا لقاعدة أصولية. ما هو أنت لو قلت وجوب أن الضرر يزال، من أين أتيت بوجوب؟ بقاعدة إيش؟ أصولية. ما أنت بتقول الضرر يزال، يعني بتلزم من تضرر أو من ضرر أحد أنه يزيل الضرر، هتلزمه كيف بحكم وجوب إلا بقاعدة أصولية أولا عندك؟ فإذا القواعد الأصولية تأتي أولا ثم تأتي القواعد الفقهية بعد ذلك. فالفقيه بيستخدم أيضا القواعد الأصولية أثناء يعني صياغته للقواعد الفقهية. إذا القواعد الأصولية أسبق في الوجود من القواعد الفقهية. قلنا دائما القواعد الأصولية منضبطة في الجزئيات وغير كثيرة، يعني القواعد الأصولية لا تجد لها جزئيات كثيرة، بخلاف القاعدة الفقهية ليست منضبطة في جزئياتها وتجد جزئيات كثيرة جدا لها، قد تمتد لأبواب عديدة. طيب هذا الكلام في الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ندخل في الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر، ما هو معنى الأشباه أولا والنظائر؟ الأشباه في اللغة والنظائر بمعنى تقريبا واحد، يعني الأشباه جمع شبيه والنظائر جمع نظير، وهو معنى الذي له مثل، يعني اشتهر في اللغة بأن له اللي هو المثل، له مثل، النظير له مثل والشبيه له مثل. لكن في الاصطلاح في خلاف، في اختلاف، في أحد يعلم الفرق بين الأشباه والنظائر في الاصطلاح؟ لا علم، أو يعني هو من القواعد حقيقة في لا لا في حد عنده فضل ايش؟ طب علي صوتك بس، انت هتجيب معانا، علي قول مسمع النظائر مالها؟ عكس مين؟ بتحوم، لكن هي يعني قريب. بس لو انا عجبتك هباب خلاص انا هشرح دلوقتي. حد عنده قريب منه والاشباه؟ طيب هي الاشباه الاثنين فروع فقهيه، بس الاشباه ان الفروع الفقهيه تشتبه مع بعضها البعض في اكثر الوجوه وتتساوى في الحكم. يعني هي فروق فقهيه تشتبه مع بعضها البعض في اكثر الوجوه، لكن اهم شيء انها تتساوى في الحكم. الحكم واحد. النظائر هي فروع فقهيه قد تشتبه مع بعضها البعض في وجه واحد على الاقل او اكثر، لكنها تختلف في الحكم. وهذا تضاد هنا. يبقى الاشباه هي فروع ودي فروع، دي فقهيه ودي فقهيه. دي بتشتبه في اوجه، نعم، والثانيه ممكن تشتبه في وجه واحد حقيقه في الغالب بيكون، لكن الفارق ان الاشباه بتتساوى في الحكم والنظائر تختلف في الحكم. ذلك هو يسمى اشباه ونظائر، يعني هي فيها نقيض في هذه المساله. اذا هي من علوم الفقه. طب لو قلنا الان الاشباه، انا هاتي بامثله لوضح لكم ذلك يعني هون. لكن لما نقول كده معنى الاشباه، ما العلاقه بين القواعد الفقهيه والاشباه والنظائر؟ ممكن تستنبطوا علاقه الان؟ يعني الاشباه في معنى القواعد ام لا الان كده؟ يبقى هو الاشباه تكون في معنى القواعد والنظائر لا معنى القواعد. يعني ممكن تقول الاشباه والنظائر اعم، فيها فرع اللي هو الاشباه قريب من القواعد، وفيها النظائر بعكس القواعد. فالعلاقه ان القواعد قريبه من الاشباه، يعني علم الاشباه والنظائر كانه شمل القواعد وغير القواعد. لكن ايش انا هوريك بالامثله الان، انتظر معي في المثال هتاتي مع. هو النظائر ان في فروع فقهيه، فروع فقهيه مشتركه في وجه مثلا واحد، ومع ذلك اختلفت في الحكم، وممكن تكون مشتركه في اكثر من وجه لكن الحكم فيها مختلف. سأبين الآن بالأمثلة يظهر لكم. فإذا أولا عرفنا ما هي الأشباه وما معنى النظائر. أصل مع إسباق الأشباه أن تكلموا فيها في الفقه قول العمر رضي الله عنه لما أرسل كتابه لمن؟ أبو موسى، أبو موسى الأشعري، نعم، وقال له إيش؟ اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك. فهذه إثبات لمن؟ للأشباه. وأما النظائر فقالوا، لأن في هناك أثر لابن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بينهن، ولقد عرفت النظائر الذي كان سلم يقارن بينهم، فذكر 20 صورة من صور المفصل يبين بينهم مقارنات. فقالوا يعني أصل كلام الفقهاء من الأشباه والنظائر أتوا بكلام عمر وكلام ابن مسعود، وظهر علم الأشباه والنظائر. وأول من كتب فيه ابن الوكيل، كتب كتابه أشباه والنظائر، وأيضا كتب بعد ذلك السبكي نعم الأشباه والنظائر، وكتب السيوطي كتابه الأشباه والنظائر، فظهر علما موجودا اللي هو يسمى الأشباه والنظائر. هو قريب من القاعدة الفقهية، الأشباه قريبة جدا من القاعدة الفقهية كما قلت، وأما النظائر فهي تخالف القواعد الفقهية. لا يعني سأتي إن شاء الله بأمثلة، بس أن أحاول أنتهي من الجزء اللي باقي هذا الخاص بالفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية. القواعد الفقهية والفروق الفقهية، وهذا آخر شيء في المقارنات نختم بها يعني اليوم المقدمة، وهو أن عندنا شيء طبعا صاحب كتاب الفروق القرافي، صاحب كتابه للفروق الفقهية، وهذه علمه أيضا علم الفروق الفقهية فرعين. فيأتي العلماء يبينوا الاختلاف بينهم، يعني ظاهرهم كأنه في تشابه، لكن يأتي يقول سنفرق بين بين هذا، يذكر الفروق التي بينهما. يعني مثلا ايش؟ يأتي بالشهادة والرواية. الشهادة والرواية الاثنين ايش؟ خبر صحيح، بس هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق خبر عن الغير. الشهادة والرواية، فيقول الاثنين خبر، لكن في فروق بينهما فقهية. نظر العلماء هذا عمل صاحب التأليف الفروق الفقهية يأتي بشيء نظير لشيء، لكن يقال أن في فروق فيستخرج الفروق فيقول مثلا الشهادة لابد لها من عدد، الشهادة لابد لها من عدد، لو كانت في الأموال رجلان أو امرأة أو رجل وامرأتين، في الحدود أو في حسب، في السرقة اثنان، في الزنا أربعة، لكن الرواية لا يشترط لها عدد، في الشهادة يشترط لها الذكور والحرية، الذكورية والحرية، صحيح؟ في الرواية لا يشترط لها الذكورية ولا الحرية، بل تروي النساء ويروي العبيد أيضا. الشهادة تقبل شهادة التائب بعد فسقه أو من الكاذب يعني نقول، وشهادة الراوي لا تقبل أو رواية الراوي لا تقبل. الشهادة لا تصح إلا بدعوة سابقة، لابد القاضي يطلب الشهادة، والرواية لا تحتاج إلى دعوة سابقة. فيقولون يأتون عند الرواية والشهادة يقولون إيش، مع أن الاثنين خبر لكن في فروق بينهما فروقا فقهيا فيعتنوا بها. أيضا يقولوا إيش، يأتي مثلا لواحد عنده وديعة، أنت أعطيت لفلان وديعة ومحمد أعطى لأحمد وديعة، فيقولون لا يجوز لمحمد أحمد أخذ الوديعة أن يعطي الوديعة لعمر مثلا ليحفظها بدون إذن محمد، بخلاف طب اللي وجد لقطة في الشارع قالوا اللقطة دي ما هو عنده وديعة، لكن يجوز من وجد اللقطة أن يحفظها عند عمر. طب ما هذه وديعة عنده وهذه وديعة، ما الفارق بأن من أخذ وديعة من أحد لا يحق له أن ينقلها لغيره ليحفظها، ولا من أخذ لقطة يحق له أن ينقلها؟ فهنا يستخرجوا قالوا هذه أداء أمانة وهذه أداء أمانة، لكن هذه الأولى. طب وإيش إشكالية معلوم صاحبها؟ نعم هذا معلوم هذا غير معلوم، بس ما الفارق، لماذا في فارق بينهما؟ أحسنت. نعم الشخص المودع قصد هذا الشخص، فهو يقصد أمانته هو ولم يقصد غيره، فبالك لابد أن تؤدي الأمانة لمن ائتمنك هنا وتحفظها عندك، لكن اللقطة هو ما يعلم، فقالوا هذه إيش فروق من ذلك. من أيضا قالوا الولي على اليتيم إن أعطى مال لأحد لابد يشهد من مال اليتيم سدد، لكن لو أنفق على اليتيم لا يحتاج أن يشهد. قالوا طب ما هو ولي على المال ده وعلى المال ده، لماذا لما عنده يعطي أموال لابد يشهد هنا على مال اليتيم، ولما بينفق عليه لا يحتاج أن يشهد في النفقة؟ فقالوا هناك فروق، لأننا لو ألزمناه في كل نفقة على اليتيم أن يشهد سيتهرب الناس من أن يكون أولياء للأيتام وصايا عليهم، لأن هذه مشقة. فقالوا إذن هذا تسامح فيه الشرع، وهنا لا، لابد أن يشهد أن دي أداء حقوق من ماله، يقول يعني نادرة ليست موجودة كثيرة، فلابد يشهد أنه أعطى هذا المال لفلان، سدد عن المال اليتيم لفلان حتى يثبت ذلك في الشهادة. فقالوا هنا يعني إيش، الأول لا يقبل قوله بدون شهادة، والثاني يقبل قوله مع أنه وصي في الاثنين على مال اليتيم. فقالوا هنا هذه فروق. أيضا قالوا الماء الطاهر أو الطهور، طب طرح فيه تراب لا يسلب الطهورية، وإذا وضع فيه زعفران أو ورد أو شيء يسلب الطهورية. قالوا ما الفارق، ما هذا طاهر وهذا طاهر، هذا وضع وهذا وضع، وهذا ليس له صفة الطهورية، فلما وقع في الماء لم سلبه الطهورية. فهذه نظر بقى هنا الفقهاء، كتاب الفروق ده كتاب عظيم يعني شو الدراسة هذه، لأن بتنمي الملكة جدا الفقهية، بتجعلك أن أشياء تراها أمامك قريبة، ويجي الفقهاء يستنبطوا الفروقات يسموها هنا فروق فقهية، فتعلم لماذا هنا، لماذا مثلا الرواية غير الشهادة، لماذا في مسألة الوديعة غير اللقطة، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا يأتي يقول لك إيش، طيب ما الفرق بين سجود التلاوة وسجود، لا سجود التلاوة وسجود السهو. فيأتي تم ده سجود وده سجود، لكن يستخرج فروق. تحبوا تتمرسوا؟ ما الفرق الآية من استخرجوا فروق بين سجود سجد السهو وسجود التلاوة؟ السهو بتجبر خللا. جيد، هذا فارق. طيب ايش تاني؟ نعم يعني طيب. طب ما بس لو حصرناها في الصلاة، خلينا جيد، بس خلينا نقول في الصلاة الفرق بين سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة. تفضل. نعم صح، هذا فارق. احسنت. ايش ثاني في الصلاة ايضا؟ تفضل. لا، الاثنين غير واجب، يعني حتى لو ترك سجود السهو الصلاة تصح. تفضل. لا مش قبل، تقصد اخر الصلاة. انا اصحيها لك، سجود السهو اخر الصلاة. ما هي قول اخر الصلاة، يعني قول اخر. وسجود التلاوة؟ نعم احسنت، في يعني في اي وقت، في الركعة الاولى في الثانية. لكن سجود هذا فارق ايضا. طيب في فارق مهم ايضا تاني اخر. جميل جدا، هذا له دعاء والثاني ليس، بل لا يجوز أن تدعو في سجود السهو بدعاء سجود التلاوة. من تقصد ذلك قد يخرج فيه للبدعة. مش هتعلق بقى بالسهو، تقول يتعلق بأفعال الصلاة. مش يعني تقول إن جعلت هذا فارق أيضا. في فارق مهم جدا أيضا ثاني. إيه أستاذ؟ لا بس دي فيها خلاف. خلينا بقى، انت قلبت حنبلي ولا حاجه؟ انا ما اعرف، هبلغ عنك هنا. لا عندنا ما فيش تبطل، الشفايه ما بتبطلش. اتفضل. وجميل برضه هذه. طب في ماشي جاي اتفضل. طيب ماشي جيد. ها والتاني ممكن يعني، ولو اتركوا ما بطل الصلاة، بس سيبك من دي. طب ايش رأيكم سجود التلاوة يتكرر ام لا؟ وسجود السهو لا يتكرر. يبقى هذا فارق اخر، ان سجود التلاوة يتكرر. لو قرأت في الركعة الاولى ستسجد وفي الثانية ستسجد، لكن سجود السهو لا يتكرر حتى لو سهوت اكتر من سهو، هو سجود سهو واحد. نعم. سجود السهو شفنا بعد اختيار المكلف، لكن سجود التلاوة باختيار المكلف. لا تاني، سجود السهو يكون بعد اختيار المكلف. ليش بعد اختياره؟ لانه اجبر سهوا، اما سجود التلاوة يكون بفعل المكلف باختياره. تقصد؟ لا بس هذه شرعت وهذه شرعت، مش واجب. اصلا لو قلت ان هو الكلام كله، هل تقول بوجوب سجود السهو ام لا؟ يعني هل، لكن هو نقول فيها الماح يعني بصراحه. تعمد او القصد. هو الشيخ هنا واحد تعمد ان يقرا ايه فيها تلاوه، نعم معهوش شيء، لكن رجل تعمد ان امر فيه مشكله في الصلاه ترك الصلاه. ما بطل الصلاة فيها نظر، اتركوها هذه، خليها يكفي كده الأفضل، لأنها ندخل بقى، هندخل في تفاصيل كثيرة، هنحتاج ندخل في الفروع الفقهية أصلا بتاعت المذاهب يعني. طيب ما أدري في مثال تاني ممكن نقوله. طيب أيضا في فروق يعني، الافتراق بين النكاح وبين الرجعة بعد الطلاق. هما نظروا قال إن بين النكاح وبين الرجعة، مع ان الرجعة كأنه ايش بيرجعها مرة اخرى لعصمتي او يعني للزواج، لكن في فروق. قالوا هذا نكاح يبدأ به زواجا وهذا رجعة، فقالوا هناك فروق. هتجيبوا الفروق يعني؟ طيب هناك الاخر خالص. لا خلينا في الرجعة اللي هي الرجعية. نعم طيب. نعم شيخ المصري. نعم لا يحتاج لإذن الزوجة. وأيضا أن الرجعة لابد أن تكون في العدة، والنكاح لا يشترط عدة أيضا. طب تفضل. الرجعة لا تشترط فيها الولي. نعم وجود استحبابها. نعم. أما النكاح اشترط الولي والأركان. نعم أحيانا. في بقى أهم شيء اللي هم قاعدين يقولوا علينا، أهم شيء عندنا في المذهب في النكاح إيش؟ لا احنا في المذهب، انا قلت المذهب عشان المذهب بيختص بشيء كده باقي المغرب باقي المذاهب، بيدقق في مساله معينه جدا في النكاح وفي البيوع. احسنت. الصيغه، الصيغه عندنا مهمه جدا، بركن عندنا حتى في البيوع طبعا درس يعني عندنا او يعني مهم. فهنا نقول ايش؟ النكاح لابد له ايش؟ من صيغه. لو لكن ممكن في الرجعة ان يقول لا اي شيء، بل طبعا لو جامع حتى وينتوي به النكاح ممكن يكون به ذلك اصلا. فهذه فروق بين الفروق الفقهية او علم الفروق الفقهية. اخر شيء خالص انا ساقول وامر عليه، انه هو ليس له، مش موجود عندنا في الكتب المتقدمين، لكن هو استحدث ما يسمى النظريات الفقهية، وهذه اصلا هو استحدثوها المعاصرين او المتاخرين من خلال تاثرهم بالغرب في مساله الدراسات والابحاث، فسموا شيء يسمى النظريه الفقهيه. هي ليست موجوده في كتب المتقدمين عندنا لكن اصبحت موجوده، يعني نظريه الملكيه في العقود، نظريه كذا تجدها مكتوبه في ابحاث المعاصرين. هي ترجع للتأثر كما قلت بأبحاث الغرب، فإنهم يأتون يعني بأبحاث، يعني مثلا نظرية العرف، يعني الباحث أو فقيه أو شيء أراد أن يعني يجمع وصحب العلاقة بين النظرية الفقهية والقاعدة، بأن النظرية الفقهية أعم، يعني النظرية الفقهية ممكن تشمل عدة قواعد. يعني هو لما يقول نظرية العرف فيأتي بالعادة محكمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيذكر بعض القواعد اللي في العرف ويخرج بها بنظرية. لما يقول نظرية الإثبات الجنائي فيجيب يتكلم عن الشهادة والإقرار والبينة، ويتكلم عن الأمور تخص الإثبات والقرائن، فهذه يخرج منها بشيء يسمى النظرية، نظرية الإثبات. هتجدوها نظرية فقهية، هي عبارة عن الصحيح بأن الفارق بين القاعدة الفقهية كما بينا بتستمد من حكم شرعي، أما النظرية مجرد دراسة كمعرفة، يعني قد تقبل، هي ليست تستند إلى حكم شرعي لكن ممكن تستند لمجموعة قواعد فقط، وقد يكون فيها رد وجذب أو قبول وعدم وتغيير، بخلاف طبعا القاعدة الفقهية التي غالبية كما قلنا هي أغلبية. يعني هي نتعرض إليها فقط لو قرأتموها ما يسمى النظرية الفقهية. يعني لأننا قد طوفنا نحن بالمقدمة كلها في مسألة التعريفات والمصادر والفروقات بينها وبين غيرها، علينا إن شاء الله بإذن الله تعالى تيسر لنا المرة القادمة نبدأ في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. شكر الله عز وجل.